بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فهذا اليوم أو هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الحج، وفي الوقت نفسه كما وعدتكم في أول درس من الله جل وعلا وأعان وسدد أن نكمل أيضا هذا اليوم بإذنه سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه الجزء الأول من منار السبيل، ولذلك سنستمر حتى ينتهي الباب باب اللقيط، ويعتبر والحمد لله إنهاء هذا الجزء إنجازا وتوفيقا من الله قبل ذلك وبعده، حيث تعتبر المدة التي تم إنجازه فيها 9 سنوات أو تزيد قليلا في مجموعها منذ بدأنا، لأن تعلمون عام 13 أعدنا البدء في الكتاب بعد أن انتهينا من كتاب العبادات بناء على الاستفتاء الذي تم وقته، وكنا وقتها في مسجد الجامع الأمير سلطان، ثم استمر الدرس قرابة 2.5 سنين ثم انقطع وتوقف، ثم عدنا مرة أخرى عام 23 وإلى الآن، فمجموعها قرابة في 9 سنوات تزيد قليلا الذي يظهر والله أعلم. وعندما أقول هذا إنجازا فقد حدثني أخي الشيخ عبد العزيز القاسم القاضي بالمحكمة الكبرى سابقا، وهو لا أقول فقط من طلاب العلم المعروفين بل من العلماء الجادين المعروفين والذين تلقوا العلم عن الكبار العلماء والمشايخ ولا يزال يتلقى ويلقي، يقول أنني منذ 20 سنة وأنا أشرح في كتاب منار السبيل لازلت في كتاب البيوع كما حدثني قبل 2 أو 3 أيام، فأسأل الله بمنه وتوفيقه أن ينفعنا بما أخذنا، ولعل الله أن ييسر أن تبذل الجهود لأن يخرج هذا الكتاب محققا. وعندما أقول هذا الكلام لا أعد بشيء قريب، لأن الكتاب يحتاج إلى جهد وتفريغه من الأشرقة وتحويله إلى مكتوب ومراجعة، لكن النية موجودة بإذن الله، بمعنى أننا لن ننتظر حتى ينتهي الجزء الثاني الذي سنبدأ به بإذن الله بعد الحج. مرة أخرى أقول هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الحج، والدرس سيستأنف بإذن الله سيستأنف في الأسبوع الثاني من الدراسة من دراسة الجامعيين، لأنني دائما في بداية الدرس يقع إشكال وتكثر الأسئلة، ولذلك كما ذكرت لكم سابقا أن أخي الشيخ فهد قال لو يضع الإنسان في إشارة في كتابه متى بدء الدرس حتى لا ينسى، لأن الإنسان الآن على أنه خلص ضبط الموضوع، لكن بعد الحج سيقع عنده إشكال، هل هو الأسبوع الأول أو الثاني، ثم يقع إشكال آخر هل هو بناء على دراسة العامة يعني المتوسط الابتدائي والثانوي وقد يحدث فيها تغيير بسبب كما حدث في أول الدراسة، أما الجامعيين فهي أثبت، فلذلك نقول إن شاء الله أن الدراسة أو أن هذا الدرس سيبدأ في الأسبوع الثاني من الدراسة حسب التقويم الجامعي بعد الحج بإذن الله وتوفيقه. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم، نحاول أن نختم هذا الكتاب بما يناسب بإذن الله، ثم بعده أقف مع أسئلتكم والأسئلة جاءتني حقيقة هذا الدرس والدرس الذي قبله بشكل غير عادي كثيرة جدا، ولكن اخترت منها ما يناسب المقام وما أستطيع أن أجيب عليه. ثم بعده إن بقي وقت سأتحدث عن بعض الأمور الطارئة والمستجدة. أما درس التفسير فلن نأخذ هذا اليوم لسبب أننا لو بدأنا بالآية فهي تحتاج إلى دروس كثيرة، فنتركها إلى بعد الحج بإذن الله. تفضل يا شيخ صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، نبل في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح، قاله في الإنصاف. باب اللقيط، أولا هذا الباب لاحظوا أنه جاء في بعد باب اللقطة، مع أنه يمكن أن يلحق بأبواب أخرى في المواريث أو غيرها، أو ولكن لأنه أقرب إلى باب اللقطة. اللقطة فيما ضاع من الأموال أو ما يلتقط من الأموال، واللقيط فيما يلتقط من الآدميين أو من البشر، فكلها بجامع الالتقاط، ولذلك سمي لقيطا كما سميت هناك لقطة. فلهذا نعم، وهنا الفقهاء رحمهم الله أحيانا يلحقون بعض الأبواب، كثيرا ما يلحقون بعض الأبواب بالأقرب شبها، ولكن على طالب العلم إذا لم يجده في هذا الباب لا يعني أنه ليس بموجود، فقد يلحقونه يتركون ما هو أقرب إليه ويلحقونه في غيره، فالباحث عليه أن يجد. وإن كان الحقيقة اليوم محرك البحث سهل هذا الأمر، مجرد أن يدخل المادة تأتيه المعلومات الآخرة، وحسن استثمار اليوم الحقيقة التقنية الحديثة مهم جدا لطالب العلم، لكن حذاري أن يعتمد عليها فقط، لأنها قد تتوقف وقد تتعطل، وطالب العلم الذي يرتبط بهذه الآلات فقط لا يعتبر طالب علم متخصص متمكن، وإنما يستفيد من هذه وتلك. يقول: معنى اللقيط بمعنى فعيل، فهو فعيل بمعنى مفعول ملقوط، لقيط فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل معناه مقتول، جريح فعيل معناه مجروح، لكن ليس كل ما على صيغة فعيل فهو بمعنى مفعول، إنما القرائن والسياق واللغة هي التي تؤكد هذا. وإلا نعم قد يكون مثل أسير معنى مأسور، لكن قد يأتي بصيغة فعيل ولا يكون بمعنى مفعول، إنما السياق والقرائن والدلالة تؤكد هذا. وسمي لقيطا باعتبار أنه يلقط، ولذلك جاء كما قلت بعد باب اللقطة، فهناك لقطة الأموال وهنا لقطة الآدميين والبشر. ثم عرفه المؤلف بقوله: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. هذا اصطلاح، نقول هذا التعريف الاصطلاحي، نبذ في شارع أو غيره أو ظل الطريق. أما الأول فأنه يقول نبذ لا يعرف نسب أو رقه، هذا صحيح، وجده بالطريق أو وجده في مسجد أو غير ذلك. أما قول أو ظل الطريق ففيه نظر، قالوا لأن الذي يظل الطريق يكون يمشي، وكثير الآن الأطفال يظلون الطريق، يكونون في البر ظل عن أهلهم أو في مكة أو في الأماكن المزدحمة أو في الأسواق، طفل قد لا يتكلم أيضا، هذا لا يعتبر لقيطا في الحقيقة، إنما هو يبحث عن أهله. إذن هذا القول ليس على إطلاقه. أما القول الأول نعم طفل يوجد أي نبذ لا يعرف نسبه ورقه، ويكثر هذا غالبا عن الله وإياكم ممن يولد سفاحا يسمى ابن مسجد، يرضعونهم أحيانا في المسجد أو غير ذلك. من باب الستر على أنفسهم ويؤخذ. والآن وجدت دور أحداث أو دور أيتام تأوي هؤلاء ولعله يأتي الإشارة إليها. فالشاهد قول أو ظل الطريق أقول فيه نظر في هذا الجانب، فلذلك قد لا ينطبق عليه أنه لقيط، إلا قالوا إذا لم يوجد إطلاقا له أحد فهنا قد يأخذ حكم اللقيط، إذا بحث عنه وأعلن عنه ولم يوجد أحد قد يأخذ حكم اللقيط، والله أعلم. ثم يقول ما بين ولادته إلى سن التمييز على الصحيح، طبعا يقصد على الصحيح في المذهب كما في الأنصاف، وقيل إلى البلوغ، وقيل ليس فقط إلى التمييز بل إلى البلوغ، وهذا هو الراجح كما في المنتهى وغيره، هذا هو الراجح أن اللقيط حتى ولو تعدى التمييز فقد يكون لقيطا. ولماذا؟ لأنه قد يربيه أحد معين فترة ويتركه بعد ذلك لما قد يترتب على هذه المسائل، قد يأخذه وهو رضيع أو من ولد عنده فعل ذلك ثم لما كبر أو بلغ التمييز أبعده لأسباب اجتماعية أو غير ذلك، فهنا يبقى لقيطا ما دام لا يعرف نسبه، فما دام نبذ فهنا لا يقال ذل الطريق، لأنه قد يقال قائل يقول قال طيب ألا يتعارض مع الأول؟ أقول لا، أنا قلت الأول إذا لم يوجد له أهل سيعتبر له حكم لقيط، لكن لا نحكم على أول من وجد من هؤلاء الصغار أو الأطفال في البر أو غير أنه لقيطا حتى نيأس ويعلن، فهنا في هذه الحالة يأخذ حكم اللقيط والله أعلم. نعم. والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، هذا ما حكمه؟ حكم فرض كفاية. لاحظ أنه يختلف عن اللقطة، اللقطة الأصل الأسبق قال أن لا تأخذها، فذكرت حالات أنه متى تكون يستحب أن يأخذها إذا كان قادرا على الحفاظ عليها، وقلت ربما قد يقال بالوجوب إذا خاف على عليها من السراق أو غيرها اللقطة، أما هنا مباشرة قال فرض كفاية. لماذا؟ لأن هذا آدمي، هذا آدمي وتركه فيها لك. ولذلك يستدل بعض العلماء بقوله تعالى ومن أحياها أيضا فكأنما أحيا الناس جميعا، هو إحياء لإنسان. تصور لو وجد ظل في البر أو في مكان نعرف أن لو تركه هلك، لو تركه في البر هلك، هذا يصل إلى الوجوب بل الفرض، لكنه فرض كفاية كما سيأتي الآن التفصيل في ذلك، وليس بفرض عين إلا من وجده نفسه، ما في غيره تعين عليه، لكن لو صار مجموعة من الأشخاص يصبح فرض كفاية كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. ولذلك قال العلماء استدلالا لهاتين الآيتين وتعاونوا ومن أحياها أنه فرض، وأيضا وجوب الحفاظ على النفس وهي من الضرورات الخمس، وهذا نفس قالوا أنه يجب أخذه، نعم، والحفاظ عليه. نعم. ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه. قبل أن أبين هذا أكمال للأولى كما أشرت، طيب من إذا من يجب أخذه على من؟ قالوا على أول من رآه، يجب على أول من رآه إلا إذا كان هناك من سيأخذه غيره أو قال إنسان دعه أنا آخذه، وإذا رآه جماعة قالوا إن تبرع أحدهم وأخذه سقط فرض الكفاية، لكن قد يتشاحون أخذا أو تركا، قد يتشاحون أخذا أو تركا، يعني بعضهم قد يقول كل واحد يقول أنا لن أخذه، وهو الآن مجموعة أربعة خمسة كل واحد يقول الله أنا لا أورط نفسي أو أزم نفسي، تعرفون العبارات التي يتداولها، هنا يصبح فرض عليهم حتى يأخذوا واحد منهم، أو لو تشاحوا كل واحد يقول لا أنا أريده، فهنا يقرع بينهم إذا وجدت المشاحة، أما كل واحد يقول لا أنا أريد أسبق بهذا وأكسب الأجر فيه ولم يتفقوا ولم يصطلحوا أو تركوه كلهم، فهنا تأتي القرعة، فمن وقعت عليه القرعة فإن في هذه الحالة يكون له، لأننا نريد نقول أيضا من يعينه الحاكم، نريد أمرا عاجلا، الآن هم في البر أو في مكان قد يضيع حتى لا يهلك هذا الطفل أو يضيع، وطبعا هو يأخذه حتى يوصله إلى من يكفله كما هو واقع الآن. الآن ما عندنا إشكال الحمد لله، يكفي الإنسان إذا وجد مثل هذا اللقيط أن يخبر الجهات المختصة، وفي دور متخصصة الآن وحتى تسميتها جميلة اسمها دور الأيتام، ربما قد توجد في بعض الدول دور اللقطاء، هذا في إشكال الحقيقة. لكن دور الأيتام وفعلا معهم أيتام حقيقة، يعني أناس معروف أهلهم قد مات آباؤهم، ويضع لهم نظام ويضعون لهم أسواق ومكافآت ولدهم عناية ولهم رعاية، وهذا الحقيقة مما يشكر عليه من قام به قيام الدولة بهذا الجانب الاجتماعي مهم جدا كما يبين المؤلف بعد قليل. لكن نحن نتكلم في أحكام فقهية، قد يكون ليس هناك في مكان آخر، الأمن من يسمع إلى هذا الدرس قد يكون في قاسي أفريقيا، في شرق الأرض، في الدول كافرة إلى غير ذلك، ليس هذا الدرس خاصا بهذه البلاد، فلذلك نحن نشرح أحكام شرعية وفقهية. لكن نقول هنا في المملكة الأمر يسير الحمد لله، يكفي أن يتصل إذا وجده في مكان أو مسجد بالجهات المختصة بالشرطة وتأخذ وتسلمه لمن يعنى به. فالثاني يقول ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام. هنا إن وجد بدار الإسلام فلا شك أنه يحكم بإسلامه، وهي التي أغلب أهلها مسلمون، مثل ما نقول الآن الدول العربية الدول الإسلامية هذه بلاد الإسلام، حتى لو كان في بعضها تحكم في الكفر، مثلا العراق من جار الإسلام وإن كان الحكم فيها حكم رافضي، أو في بعض البلاد يكون حكم بعثي، لكن بلاد جهاد الإسلام تبقى بلاد الإسلام والحكم لا حكم الإسلام، وهؤلاء طارئون نعم متى ما قدر على أن لا يبقى ويحكمها المسلمون، هذا هو الأصل. لكن إن كان بدار الكفر هنا الخلاف، المؤلف مشى على أن إن كان بدار الكفر مثل لو وجد في بريطانيا أو أمريكا فأنه يقول يحكم بكفره، وهذا الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر بل هو مسلم على أي حال في أي بلد، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وهذا الآن على الفطرة، فقال في الحديث فأبواه يهودانها أو ينصران، والآن ما نعرف أين أبواه، فما دمنا لا نعرف أين هم فكيف نقول أن أبويه هم الذين يهودانها أو ينصران، هو مجهول الأبوين أصلا. فإذا نرجع للأصل، وهو الأصل الذي يريد عليه وهو الدين. إذن القول الراجح ليس ما مشى عليه في المذهب، أن كل لقيط يعني ما دام لم يبلغ فهو يحكم بإسلامه، أما لو وجده أبواه فهذه مسألة أخرى، اختلفت المسألة. قد يقول قال طيب وش يترتب على الحكم؟ هل يترتب شيء؟ طيب ما دام طفل الآن عمره سنة نقول يحكم بإسلامه أو بكفره؟ يترتب أحكام كثيرة جدا، لأن الأحكام أنه لو مات بعد أن لقطه مات قلنا يحكم بإسلامه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويتنجي مقابر المسلمين. ولكن على القول الآخر، هذا قل لو جنه في أمريكا أو في الغرب أو غيرها، القول الآخر أنه لا يصلى عليه ولا يكفل وأمره إلى الله فيما يتعلق بأمره، هذا على القول الذي أنه لا يحكم بإسلامه. بل أيضا الإرث قد يكون معه مال وسيأتي معنا من يرثه، ففي هذه الحالة إذا حكمنا بإسلامه يرثه من وجده على القول الراجح سيأتي، لكن يبين. أما بيت من المسلمين فلا حرج، ولو حتى كان كافر يأخذ بيت من المسلمين ماله لا أشكال في ذلك. فإذا عندما يأتي الخلاف له معنى له دلالة، عندما قالوا يحكم بإسلامه أو لا يحكم بإسلامه ولا كان عمره سنة فلها دلالات كثيرة. ولذلك فنقول إن اللقيط يحكم بإسلامه على أي حال، هذا هو القول الراجح. أما في ديار المسلمين فلا خلاف، أما في ديار الكفر فالقول الراجح للحديث الصحيح نعم، وهذا ثمرة الخلاف والله أعلم. نعم. وحريته طبعا هو يقول فإنه يعلو ولا يعلى عليه، طبعا في خطأ النسخ القديمة ولا يعلى حطه باللام وهي لا لألف المقصورة المنقوصة فلا يعلى عليه، يشير لحديث هذا طبعا يشير لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه البيهقي وقال الحافظ فتح إسناده صحيح، هو يشير إلى الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه البيهقي وإسناده صحيح كما صححه الحافظ الفتح. نعم. ويحكم بإسلامه وحريته لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا والرق عارض، الأصل عدمه. وروى سنين أبو جميلة قال: وجدت منقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عريفي يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. رواه سعيد في سننه. أولا، بالنسبة لهذا الأثر عن عمر أثر صحيح، وضبطها كما قرأ الشيخ: سنين أبو جميلة السلمي، ويقال الضميري، وقيل سنين بن فرقد الصحابي حضر حجة الوداع هذا، والأثر صحيح. والحديث كذلك أيضا، وروها أيضا سعيد بن سنان أيضا صحيح، فكلها إنام. فهو إذن أقول أهل الأثر صحيح، لأنه سترتب عليه أحكام. المسألة الثانية، قال: ويحكم بإسلامه وحريته، هذا هو الأصل، لأن الأصل هو الحرية. ولهذا يدخل في ما قلت قبل درسين في التمييز مع كل أسف والحكم على بعض الناس وأن أصلهم ليسوا أحرارا، كل هذا باطل. الناس كلهم أحرار إلا من ثبت رقه بدليل شرعي أو بحكم شرعي وبإثبات وببينات. فإذا يحكم بحريته، وهذا أيضا يترتب عليها معاني كثيرة جدا كما قلنا قبل قليل. وأيضا يقول المؤلف: والرق عار. ولهذا أيضا فقال عريفي، أي الذي عرف به، وهو ما يسمى عندنا بالمحاكم الآن، يقول: أتي من يزكيك، إذا جاء شاهد يقول: أتي من يزكيك. لو رأى الإنسان أحد القمر الهلال يطلبون من يزكيه، يطلبون اثنين يزكيانه، تسمى بالمحاكم التزكية، أو هؤلاء مزكين. هذا قال عريفي، أي الذي عرف به، أي زكاني عند عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا لأن الإسلام أيها الأخوة يتشوف إلى الحرية، ولذلك قل أو كثيرا ما تجد في الكفارات دخول الرق، حتى في دخول العتق، حتى في كفارة اليمين، فتجد أنه فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من الناس يحسب الصيام هو الأول، يبدأ بالصيام، يقول: الله، أنا علي يمين بصوم 3 أيام. لا، هذا اليمين إذا لم تجد الكفارة، فهي العتق أو الإطعام والكسوة. فتجد في الظهار عتق الرقبة، في الجماع في رمضان بدون عذر في الكفارة، في القتل. وتجد أحكام كثيرة جدا تدخل فيها الكفارة وهو العتق، تجد في الكفارة يدخل العتق. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. أما الرق فسببه الكفر، الرق سببه الكفر، وهو من باب إذعان الكفار والاسترقاق. أما ما عدا ذلك فليس هناك أدلة تحث على الرق، إنما تحث على الحرية، لأن الأصل هو الحرية. والعجيب أنك مع هذه الأدلة الظاهرة التي جاء بها الإسلام، يقال عن أحد الرؤساء الأمريكيين أنه محرر العبيد، أظنه إبراهيم لينكولن. سبحان الله، محرر العبيد هو الإسلام، هو محرر العبيد، بل إنه محرر الأحرار من رق البشر، وجاء ليخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن الظلم الذي كان يقع. الآن أناس يستعبدون الأحرار لكن بصورة أخرى. أمريكا التي يقال إنها هي التي زعيمها محرر العبيد، هم أكثر من يستعبدون العالم. فأول ما فعلوا استعبادهم من جاءوا بهم من أفريقيا وغيرهم وجاءت لهم الغرب كلها واعتبروهم عبيدا، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم لا يأكلون معهم ولا يشربون معهم ولا يركبون معهم ولا يوظفون معهم. ثم جاء وعمموا هذا الاستعباد كما أمريكا تستعبد العالم في أماكن كثيرة جدا الآن في بلاد المسلمين وتدعم المستعبدين. من الذي يدعم اليهود في فلسطين؟ من هو؟ لولا تخلت أمريكا والغرب لانهارت خلال ساعات، لانهار اليهود ساعات. من الذي دمر العراق؟ من دمر أفغانستان؟ من دمر بلاد كثيرة جدا بلاد المسلمين ولا تزال؟ ثم يدعى أنهم هم حر العبيد أصحاب الحرية ويرسمون تمثالا تمثال الحرية، أي حرية يتحدثون عنها؟ الإسلام هو الذي جاء الحقيقة في الحرية. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما جاء معه بولد قال: من هذا؟ قال: هذا ابني واشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. حتى حق الأب لا تصل إلى حق العبودية، ولذلك للابن خيارات عظيمة جدا. فكيف بأولئك الذين يستعبدون شعوبهم ويستعبدون من تحت أيديهم؟ قد يكون الزوجة يستعبدها وكأنها رقيقة، يستعبد أولاده، يستعبد الخدم والموظفين عنده، وتصل إلى في كثير من بلاد المسلمين إلى استعباد الشعوب وفقدهم حريتهم. وأعز ما يملك، لا يملك الإنسان من أمره شيئا إلا أمرا يسيرا، بينما الإسلام هو الذي جاء الحقيقة تشوف إلى الحرية بكل معانيها. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فإذا الأصل هو الحرية بكل معانيها الحسية والحكمية والمعنوية. فلذلك إذا وجد لقيط فيحكم بحريته، إلا إذا بعد ذلك قام دليل على أنه ليس كذلك، وإلا فالأصل أنه حر. ولهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أولئك الذين يستعبدون الناس ويتساهلون في هذه الحرية، لكن الحرية التي نتحدث عنها هي الحرية المنضبطة، ليست أولا الحرية المنتقات التي يدين حولها العلمانيون والليبراليون، وهي حرية منتقات، حرية كما يشتهون يفصلونها كما يفصلون ملابسهم، هذه ليست هي الحرية. أو الحرية التي تتعدى على الدين والضرورات الخمس، هذه ليست بحرية، بالعكس هذا استعباد للبشر، لأنه إخراج للبشر من حكم الله إلى حكم البشر، وحكم البشر حكم ضارب بالجملة لا عدا حالات إذا كان يتمشى مع الوحي. وحتى نعرف هذا المثال، وكنت أتحدث قبل يومين بدرس في مسجد الراشد في صحيح مسلم، انظروا منذ أنزل الله الوحي قبل 1400 سنة والبشر يحكمون بالقرآن والسنة وسيظلون إلى يوم القيامة، والقرآن محفوظ بالصدور وصحيح السنة أيضا معروف. بينما لو جمعنا الأنظمة البشر التي ادعوا أنها تحرر الناس وتحكم الناس لا جاءت بالمجلدات الضخمة التي تحتاج إلى قصور ومخازن حتى تحويها. هل هي على مستوى واحد؟ قطعا هي متعارضة، انحسالات الأفكار المتعارضة. فإذا لا يمكن أن تكون تحقق الحرية، حتى تجد في الدولة الواحدة مثل أمريكا في كل ولاية لها حكم، بل بعضها يعارض بعضا، وما ينتهون من نظام إلا ويبدلونه، بينما حكم الله جل وعلا مستمر إلى يوم القيامة، لأن يحكم البشرية بالحرية الحقيقية لا بالحرية المنتقاة، والله أعلم. وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله. نعم، يعني يقصد إذا كان وجد مع اللقيط مال فهو يبدأ بالنفقة من ماله الذي معه، لأن ربما الذي يضعه يضع معه مال للإنفاق عليه أو لأي سبب، فما وجد معه أو قريبا منه في حكم ماله وتدل القرينة أنه تبع له فهو له. نعم، يبدأ بالنفقة منه. فإن لم يكن فمن بيت المال لما تقدم. ولحديث: من ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي، وهذا في البخاري هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ترك كلا أو ضياعا، من عليه دين أو عندها ضياع أولاد فإنه على بيت مال المسلمين، فهذا من باب أولى، ولذلك عندنا ينفق عليه فعلا من بيت مال المسلمين وتوضع الدور لهؤلاء من بيت مال المسلمين، وهذا أمر حسن. نعم. فإن تعذر اقترض عليه، أي على بيت المال. نعم، اقترض على بيت مال المال، لأن الإنسان قد يكون وجده، وحتى الآن تنتهي الإجراءات مثلا للحاق في الدور المخصصة، قد يحتاج نفقة، مثال قد يجده في البر، وحتى يوصل يحتاج نفقة، ويحتاج غذاء، ويحتاج حليب، ويحتاج ملابس، فنقول إن أنفق بنية الرجوع فله ذلك، وإن أنفق بنية الصدقة فلا. قد يستغرب البعض يقول طيب يعني مسألة حليب ولا لباس ولا تحتاج أن يرجع. يا أخوان، الناس في حالة لا يعلم إلا الله، حتى في هذا البلد الذي يعتبر من أثرى بلاد العالم، والله هناك طلاب علم يتصلون يدرسون في بعض الكليات يقول والله لا أجد قيمة الحليب لأولادي. لا نقص الناس على أنفسنا أخوان، قد لا يجد حتى قيمة اللباس، لا يجد قيمة ما يحتاج هذا الطفل، فكيف إذا احتاج علاج أو احتاج إلى نقل أو احتاج إلى، فالمقصود ما أنفق عليه، وإذا كان معه مال ونوى الرجوع فإذا انتهى يقدم ويطالب بيت مال المسلمين الدولة وتعوضه الدولة عما أنفقه إذا أثبت ذلك. نعم. فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه، لأن به بقاءه فوجب، كإنقاذ الغريق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذا واضح. طبعا نقول إذا كان قادرا، لأن الإنسان قد لا يكون قادرا، ولا وكذلك نقول إن أراد الرجوع رجع على بيت المال يعتبر قرضا، وإن لم يرد الرجوع فهو صدقة. نعم. والأحق بحضانته واجده، لما تقدم عن عمر رضي الله عنه، ولسبقه إليه فكان أولى به. يعني أول أحق من يحضنه هو فعلا واجده، إلا إذا جاءت تعليمات معينة، مثل ما يحدث أن يكون الأولى غيره، لكن نحن عندنا الآن الموجودين في دور الرعاية الآن يفرحون إذا جاء أحد وأراد أن يكفله واكتفت فيه الشروط، فإنهم يعطونه إياه، لأن أخوانه ينشأ في داخل أسرة، نعم، أولى من أن ينشأ في هذه الدور التي عامة ويترتب عليها إلى كبر سلبيات كبيرة جدا. بل هذا الأمر ثبت لدي من أكثر من قصة، أن وقد اشتركت مع مجموعة من الأخوة المتخصصين في وزارة الشؤون الاجتماعية في بحث هذه الحالات وغيرهم، أنه أناس لم يكن يجب لهم، فجاءوا لهذه الدور وقصدوا أن يأخذوا منها ليعيش معهم، هم يكون لديهم طفل، هذه قضية فطرة، وفي الوقت نفسه يتصدقون على هذا الطفل بدل أن ينشأ مع أمور عامة. أقول أكثر من قضية بعد أن أخذوه واستقر عندهم حملت المرأة، نعم، وجاءت حملت المرأة، هذا توفيق الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا، هذه من أسباب والكرامات التي جعل الله جل وعلا. نعم. هذه شروط سأذكرها الآن لمن يحق له حضانته. إن كان حرا مكلفا رشيدا، لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، وكذا السفيه. هو الآن يقول حر، لأن المملوك يقصد، والقن هو العبد المملوك، القن هو المملوك، لأن البعض قد لا يعرف هذه اللفظة، فيقول منافعه يعني وقت العبد والمملوك لسيده، فطبعا هذا المحظون هذا الطفل اللقيط سيحتاج إلى وقت، فما يحق له أن يضيعه دون إذن سيده. هذه دقة متناهية من بيان الحقوق في هذا الأمر. ثم قال أيضا غير المكلف لا يلي نفسه، يحتاج ولاية. الآن إلى أن يبلغ لابد أن الحاكم تخصص والي عليه إذا توفي والده الأيتام، فكيف يلي غيره؟ من باب أولى. هذا الحكم العام، نحن ما نتكلم عن حكام استثنائية. ثم قال أيضا وكذا السفيه، السفيه أيضا يحجر عليه، فكيف يعطى من يقومه؟ لكن يختلف هنا السفه، قد يكون سفها يعني، أو عفوا الحجر الذي يختلف، ما أقول السفه، الحجر قد يختلف. أما إذا كان ماليا فلا تناقض، قد يكون إنسان محجور عليه ماليا ويسمح له بهذا إذا رأى القاضي هذه المسألة، أما إذا كان لسفه فلا. نعم. إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا، كولاية النكاح ولما سبق، ما لاحظتم شيء أيها الأخوة؟ الآن كم عدد شر؟ خمسة شروط كلها من أجل هذا الطفل. انظروا عناية الإسلام، طبعا أخذوا هذه الأحكام من الشرع، ما ليست هكذا، أخذوها من أدلة الشرع ولا وعلل في الثلاث الأولى والثانية واضحة. انظروا رعاية الإسلام لهذا الطفل الذي لا يعرف له أحد، يضع له هذه الشروط وهذه الضوابط الشديدة من أجل العناية به. طيب، أليس الأولى من يعنى بعموم من الناس أن يكون تنطبق على هذه الشروط أولى؟ سواء ولاية أو مسؤولية، مجموعة قليل أو كثير، أن تنطبق هذه الشروط والزيادة. فإذا اختلت هذه الشروط فليس أهلا لهذه الولاية. إذا كان هذا طفل مجهول الأبوين لقيط، تشترط هذه الشروط العجيبة جدا. هذا هو الإسلام، هذه حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب وهم كذبوا والله، هذه حقوق الإنسان. يقول أحد الإخوان كنت في الحرم فقال الصلاة على الأموات، يقول صلوا على الأموات، ثم قال مرة أخرى الصلاة على الطفل، فإذا هو طفل يصلي عليه في الحرم صلاة مستقلة، سقط قبل أن يكمل 9 أشهر لكنه اكتملت فيه صفات الله. انظروا هذا الرعاية، يقول انظروا هذا الإكرام، أو حتى لو عمره شهر أو يوم. حتى أنا رأيت قبل أيام صلوا عليه في مكان، تعجبت حقيقة سنتيات طوله وصلي عليه. هذا إكرام الإسلام وعناية الإسلام بحقوق البشر وحقوق الآخر، هذه رعاية الإسلام الحقيقية. هناك من مع كل أسف من دخل في روعهم أن الغرب هو الذي عنده رعاية الإنسان لأنه عنده رعاية الحيوان. كلا وحاشا، واحد المشايخ جمع وألف بحثا بس لم يخرجه إلى الآن وسأله عن رعاية الإسلام لحقوق الحيوان، يقول ذهلت وجد كما هائلا من النصوص في الكتاب والسنة وأقوال السلف ضخمة جدا في رعاية الإسلام لحقوق الحيوان. فالذي يرعى حقوق الحيوان أليس أولى أن يرعى حقوق الإنسان؟ فلماذا دائما نسمع رعاية حقوق الإنسان، جمعيات حقوق الإنسان في الغرب؟ أقول لكم يا أخوان، نعم مع كل أسف أن قد يوجد في بعض دول الغرب من عندهم رعاية حقوق الإنسان ما يوجد بعض دول المسلمين، حتى يضطر البعض أن يذهب لجمعيات حقوق الإنسان الغربية لتحل له مشكلة في بعض بلاد المسلمين. هذا واقع ما ننكره، لكن هذا لا يحسب على الإسلام، هذا يحسب على هؤلاء الذي قلت قبل قليل من المستعبدين للبشر الذين لا يراعون الشرع ولا يطبقون الشرع ولا يطبقون الإسلام. فيضطر الإنسان ربما يذهب لهؤلاء ليفك حقه. وقد كان الصحابة وهم في مكة يدخلون في جوار بعض الكفار لحمايتهم ورعايتهم من ظلم الكفار الآخرين. فالواقع في بعض بلاد المسلمين من الظلم ما قد يضطر هؤلاء الاستعانة بهؤلاء، وهو جائز بضوابطه المشروعة وليس على إطلاقه. فالشاهد أما الإسلام فلا، بريء من هذه الأفكار، هو الذي يرعى حقوق الأطفال، حقوق الحيوان، حقوق الإنسان بكاملها. نعم، ما في أصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق، وقول عمر رضي الله عنه ولك ولاؤه، أو أي ولايته وحضانته، وحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا المرأة تحوز 3 مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن المنذر لا يثبت. هنا عندنا عدة مسائل. الآن بدأ في ميراث اللقيط، قال ديته إن قتل اللقيط قد يقتل خطأ أو عمدا، أما إن قتل خطأ فما هناك إلا الدية، وإن قتل عمدا فوليه مخير في غير اللقيط بين 3 أشياء: القصاص أو العفو أو الدية. نص العلماء على أن اللقيط إذا قتل عمدا فليس للإمام إلا شيئين، إما الدية أو القتل وليس له العفو. هذا كلام من فقهاء قالوا حتى لا يضيع حقه، لأنه ليس له أحد يطالب بحقه. فإذا إذا حكم بالدية سواء بالخطأ أو بالعمد، لمن الدية؟ لمن هذا المال؟ إذا كان بالخطأ وأخذت الدية أو بالعمد وعفى الإمام عن القاتل مقابل، لمن؟ المؤلف قال لبيت مال المسلمين، وهذا هو الذي في المذهب، واستدل بأن ولاية من حضنه ولاية عامة وليست ولاية خاصة، بمعنى أو ولاية خاصة وليست ولاية مطلقة. واستدل بحديث إنما الولاء لمن أعتق، وقول عمر ولك ولاؤه، قال هذه ولاية حضانته، ولايته وحضانته. ثم ذكر الحديث وقال إنه ضعيف لا يثبت، لكن القول الثاني الذي أخذنا هذا المذهب، القول الثاني أن حاضنه، أن وليه الذي التقطه له حق الإرث إذا لم يوجد له ورث، لأن هذا اللقيط يكبر ويتزوج يصبح الأولاد انتهت القضية. لكن لو كان أنه مثلا تزوج امرأة ولم يأتي بأولاد، الزوجة تأخذ نصيبها لمن باقي المال، أو لم يتزوج أو ورثه وبقي، هكذا. على كل حال، فالمقصود إن كان هناك بقي شيء من إرثه لمن؟ المؤلف مشى في المذهب على أنه لبيت مال المسلمين إذا لم يجد له ورثة. والقول الثاني وهي رواية عن الإمام أحمد أن من حضنه أو لقيه أو التقطه أنه يرثه. إذا كان في الرق الولاء لمن أعتق ويرث، فكذلك هنا. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ونصره، واختاره صاحب الفائق، وقال الحارثي وهو الحق كما في حاشية اللبدي، واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا. إذن القول الثاني أنه من التقطه له ولايته في الحضانة والتربية، وله أيضا الولاية التي تتعلق بالإرث إن لم يوجد له وارث، أو بقي من ماله شيء فيكون له، وهو أولى من بيت مال المسلمين وأحق إكراما له وتشجيعا على الالتقاط وعلى تربية هؤلاء واحتضانهم، ويدخل في حكم الولاء بالالتقاط، فهو أولى من الولاء بالعصر، لأن الالتقاط إنقاذ من هلكة، ولقول عمر لك ولاؤه، وهذا صحيح. أما الحديث حديث المرأة تحوز الذي حديث واثر نسقع، فنعم قال بعض العلماء والمحدثون قالوا إنه ضعيف وهو الأقوى، لكن هناك من صححه كالحاكم ووافقه الذهبي، واستدل به بعض الفقهاء دون أن يشيروا إلى ضعفه مما يرى أنهم أخذوا به. وممن استدل به ولم يشير إلى ضعفه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، استدل بهذا الحديث، وأقول حتى وإن كان فيه ضعف وهو الراجح فإنه يستأنس به ويقوي أن ملتقطه هو الذي يرثه، خلافا ما في المذهب. نعم. وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا، احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال. هذه مسألة أيها الأخوة، إذا ادعاه إنسان هل يعطى إياه؟ المؤلف مشى على أنه قال إذا ادعاه من يمكن كونه منه ذكرا أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا، ومشى الفقهاء على هذا. ولكن نقول القول الراجح أنه نعم، من ادعاه ولم يوجد ما يعارض الثقة به وقبل بشرطين. أولا ألا يتبين كذب الدعوى، مثل كذب الدعوى يأتي إنسان ما تزوج يقول هذا ابنك، نعم فما تزوج كيف ابنك، هل سيعترف على نفسه بالزنا مثلا؟ وحتى لو اعترف بالزنا فالولد الفراش والعاهر الحجر. أو أيضا يأتي إنسان عنده زوجة لكنها ما ولدت ذكر، أو أنها عقيم، هذا كله كذب الدعوة. أو يكون صغيرا عندما قال هذا ابني، أو يكون عندما يأتي إنسان عمره ممكن 25 سنة يقولون الطفل عمره 15 سنة أو لم يبلغ، نقول مثلا 23، فهو في هذه الحالة معناه أن 10 سنوات. قالوا لم، لا يمكن يكون ابنه في هذه الحالة، والله أعلم. الشاهد أن إذا قام دليل أو قرين على كذب الدعوة فلا يلحق به. الثاني أن لا ينازعه أحد، فإن تنازعه اثنان نظر فيما تأتي، فأكثر ينظر فيما تأتي. وسأبين الآن بعد قليل ما يفصل في مثل هذه المسائل. نعم. قال حيا أو ميتا، حتى الميت، لأن الميت أيضا قد يكون وراءه إرث. حتى ذكر العلماء من شروط الإلحاق ألا تكون هناك تهمة. مثال التهمة قال أن يكون وراءه مال كثير. إذا كان وراءه مال فإنه قد يطمع بالمال، فكثير سيدعونه ويأخذونه ويأخذونه وقد يرمونه وقد يهمنونه. قالوا ألا تقوم التهمة، فإذا قامت التهمة فلا يعطى إجاه. على كل حال هي مسائل القضاء لا أطيل فيها، وترجع للقضاء، والقضاء يرجع إليه في هذا الأمر، ويرى القاضي من القرائن والأحوال والأدلة. وهذه نصوص عامة تطبق بعمومها، لكن لما تصل إلى المشاحة والقضاء والحقوق فلا. نعم. وثبت نسبه وإرثه لمدعيه. نعم. وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، لأنها علامة واضحة على إظهار الحق. فإن لم تكن ببينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد. الآن يقول إذا ادعاء اثنان ننظر لمن يفصل في هذا. الآن ذكر المؤلف القافة. القافة من هو؟ جمع قائف، وهو مأخذ من القيافة والتتبع للأثر، وهو من يعرف الآثار. وأما في الاصطلاح قال هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى المولود، وهذا كان مطبق في العرب وفي صدر الإسلام ولا يزال، لكن اليوم جاء ما يسمى بالحمض النووي. تقدم العلم الآن وأصبح أكثر دقة في هذا الأمر، لأن القيافة قد يقع فيها خطأ، فلهذا الحمض. ولذلك شيخنا الشيخ محمد قال إن ثبت بالتجربة أن الحمض النووي أكثر دقة من القيافة فيؤخذ به. والذي يظهر والله أعلم، ولا أستطيع أقرر هذا الآن، أنه من الدقة يغلب على القيافة، لأنه حصل في القيافة أحيانا اجتهاد أو شبه لا يصل إلى دقة التحليل الجينات الذي الآن يثبت فيه أمور كثيرة، وإلحاق الإنسان بأبويه فيما هو قد يصل حد المدهش في الحقيقة. وهذا تقدم علمي يؤخذ به، ولا حرج في ذلك إذا رأى القضاة هذا الأمر وما لا يعارض. نعم. فإن ألحقته بواحد لحقه، لقضاء عمر رضي الله عنه به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر فكان إجماعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث معروف، هذا يؤكد الاعتراف بعلم القيافة، لكن نحن قلنا إذا وجد ما هو أقوى دليلا فيؤخذ به. فطبعا الأثر أخرجه مالك في الموطأ. فإذا إذا ألحقه قال بواحد لحقه، وقد يوجد الآن في بعض المناطق ما عندهم التحليل الحمض النووي، فتبقى القيافة موجودة. لا يفهم من كلامي أن انتهى، كلا، في مناطق لا يوجد، يوجد في بعض الدول المتقدمة والتي عندها قدرة على هذا الأمر، ونحن لم نعرف عندنا إلا في فترة قريبة جدا، وقد توجد مناطق من بلاد المسلمين لا يوجد هذا فيها. نعم. وإن ألحقته بالجميع لحقهم، لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد، وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. رواه الزبير بن بكار عن عمر. ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. هذه الآثار صحيحة عن هذا الصحابة، لكن نقول هذا اجتهاد، هذا اجتهاد منهم في وقتهم، ولا شك اجتهاد وهم لهم سنة. لكن مرة أخرى يقول شيخنا الشيخ محمد: اليوم العلم الحديث والطب الحديث أثبت أنه لا يمكن أن يلحق الإنسان لأكثر من أب، إنما يعلق من واحد. نعم، فإذا كان كذلك وأثبت الطب هذا وجاءت التحليلات كما قلت الجينات، فإنه يلحق ويؤخذ بهذا، والله أعلم. أما ما عدا ذلك فالعلماء أخذوا بهذا الحكم إذا لم يوجد من الطب ما يؤكد هذه المعاني، والله أعلم. بل قالوا الآن إن الطب الحديث ليس فقط من تحليل الجينات وغيرها، قالوا لا يكتفى الحمض النووي لا يكتفى فيه فقط بالإثبات بل بالنفي، أنه قد يدعي إنسان ثم يحلل يصبح غير صحيح. وهذه مشكلات كثيرة الآن، يفقد أطفال فيأتي أهله ويقول هذا ابننا، وتقع مخاصة، وقعت قضية قبل سنتين لطفلها نسأل الله أن يردها لأهلها، فقدت قبل عدة سنوات وأهلها في حالة وكرم لا يعلمها إلا الله، وننتهز هذه الفرصة ندعو لهم بأن يرد الله ضالتهم عليهم، ولأنهم يعيشون في كرب عظيم، وزرتهم ووجدت حالتهم. فمرة من المرات جاءهم خبر أن هذه ابنتكم وقد تعدى سنتين، فجاءوا وأخذوها على أنها وجدوها مع امرأة أن ابنتهم، لأن أغلب الشبه كان فيها. فما الذي فصل في هذا؟ لو كانت ربما للقياسة لا حكم بها، لكن فعلا يقولون شبه عجيب جدا في الطفلة، فجاءوا بالحمض النووي وأثبت أنها لمن هي معه وليست لمن ادعاها. أحيانا يأتي الحمض النووي يثبت وينفي ويؤخذ به ما دام غلب، لا يلزم أن يكون دقة 100%، إذا وصل إلى 90% 95% فكيف إذا غلب به؟ فيؤخذ به والله أعلم، كما أخذ بالقياسة وهي قد تخطئ، لكن الحكم للأغلب وبالظن الغالب، والله أعلم. نعم. وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم ضاع نسبه لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه ما من لم يدع نسبه، من لم يدعي نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. قاله في الكافي. هذا الكلام المؤلف تلاحظون أنه يصير على خط حريص على إنس أن ينتسب هذا الضائع لأحد، لأن ضياعه فيه مفاسد عظيمة جدا عليه وعلى المجتمع وعلى الأمة. فما دام شخص يقول يدعي أو يمكن ولو بقرائن فيها ضعف، لاحظ قال طبعه، هو الطبع الأخلاق المقصود، الطبع الأخلاق. نعم، فيقول حتى لو بالطبع يلحق به، فكأنهم يبحثون عن أي وسيلة تحفظ هذا الطفل وهذا الإنسان حتى لا يتمرد على المجتمع، وأيضا قد يضل ويبقى بدون نسب. فهذا الحقيقة معاني عظيمة، وهو أصل فرعوا عليه، والله أعلم. هذا ما أراده المؤلف ولا أطيل فيه. نعم. ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده. نعم، يعني يقول يكفي واحد إذا جاء معروف من القافة. وحقيقة القافة هؤلاء سواء في الأثر أو في بعض الأمور، والله نسمع عنهم عجبا، وليس المكان نسمع عجبا، وثبت اضطرادهم في هذا الأمر، ليست مرة ولا مرتين ولا عشر. ما يمكن يسمى الإنسان قائف، يسمى عندنا تعرفون الآن مري، لأنه اشتهر هذا القيافة في بني مرة، وإن كان ليس حصرا عليهم في السابق كما ذكر أنه اشتهر في بني مدلج وبني أسد، وهنا الآن مشهور عندنا يقال في بني مرة، هي قبيلة معروفة اشتهرت بالقيافة، لكن لا يعني أن حصر عليهم، قد يوجد من غيرهم كما هو معروف، فيذكر لهم من الأشياء ما يصل إلى حد الإدهاش والعجب في قدرتهم ومعرفتهم بالأشخاص وبمواطئهم، وأمور أغرب من ذلك لا أريد أن أتحدث فيها، حتى وصل إلى أن بعض أطفالهم يعرفون أشياء يتعجب منها الإنسان، ويكون أعطاها الله سبحانه وتعالى مثل هؤلاء، أو يتوارثون هذه الفراسة الدقيقة، والله أعلم. نعم. وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره، لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد، بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء. بعض العلماء يقول إذا ثبت أن امرأة اشتهرت بهذا، ونحن نحتاج إلى قرينة، ليس حكم في قرائن، ليس حكم، ليس قاضي. نعم، المرأة لا يجوز أن تولى القضاء، لكن في هذه الحالة مجرد قرينة كما مر معنا، فإذا وجدت امرأة عرفت بقياسها واشتهرت وبدقتها ثم المانع أن يؤخذ بأمرها، لأن المسألة تدل على قرينة وليست على حكم مطلق حتى نقول أنها قاضية فلا يجوز الأخذ بها. نعم أشبه الشهادة، نعم أشبه ما تكون بالشهادة، والشهادة تقبل من المرأة في بعض الأبواب وبعض الأحكام. عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى. واصل واصل. حرا لأنه كحاكم، مجربا في الإصابة لأنه مجربا في الإصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي يترك الغلام مع ما يقرأ أحدكم في مرات، ترى في مرات وليس في مرات. نعم. قال القاضي يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. الآن ذكر شروط القائف، قال مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا، هذا كله صحيح. أما التجربة التي ذكرها المؤلف هنا عن القاضي قاضي عياض، فالشاهد هي إحدى وسائل معرفة كيف أن نطمن إلى أنه فعلا من القافة المجربين. فأي وسيلة أثبتت أن هذا الرجل من القافة المجربين المعروفين فيؤخذ بها، والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا نكون انتهينا من هذا الأمر. فلكن بقيت مسألة أكملها، لو ادعته امرأة، المؤلف أطلق الحقيقة المرأة، اختلف العلماء على ثلاث أقسام. لو جاءت امرأة قالت هذا ابني، قيل إنها على ثلاثة أقوال العلماء، قيل لا يلحق بها مطلقا لأن الحق يكون للرجل. القول الثاني أنه يلحق بها مطلقا سواء كانت ذات زوج أو ليست ذات زوج، قد تكون بشبهة نعم أو غير ذلك، والولد الفراش. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد، قال إذا كانت ذات زوج وادعته المرأة ونفاه الرجل فلا يلحق بها، لأنه يعتبر عارا على الرجل، إلا إذا كان لها زوج سابق وادعته أنه من الزوج السابق. أما إذا كانت ليس لها إلا هذا الزوج، لأن الزوج قد يعتبر هذا عارا عليه ما دام هو قد نفاه، ويعتبر عارا عليه، كأنها قد تكون وطئة شبهة أو زنا، وهذا فيه من المفاسد ما الله به عليم. ومن أجل طفل محتمل قد تفسد بيتها وأولادها وزوجها، فقال الشيخ لا يؤخذ إذا كانت ذات زوج ونفاه الرجل ورفض ذلك أي زوجها، وقال حفاظا على الأصل فلا يقبل قولها. وقال هذا أعدل الأقوال من القول أننا لا تقبل لا يلحق المرأة إطلاقا، أو القول أنه يقبل قول المرأة مطلقا، هذا أعدل الأقوال، لأن حفاظ فيه على الطفل وحفاظ على الأسرة، يجمع بين حفاظ على الطفل إذا ادعته امرأة نعم كما قلنا في الرجل. طبعا مرة أخرى أقول يأتي موضوع الحمض النووي وربما يكون فاصلا في هذه المسألة، يقبل أو لا يقبل، لكن هذه أحكام شرعية قد توجد في حمض نووي وقد لا يوجد، وقد يؤخذ بها في بلاد ولا يؤخذ بها في بلاد أخرى. فهذا أعدل الأقوال والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.